الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا توفيقا وتيسيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة سنة 42 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنا في الدرس السابق تناولنا ما يتعلق بغاية هذا العلم، علم أصول الفقه وحكم تعلمه ومما يستمد، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى فصل جديد تعلق أيضا بمبادئ هذا العلم. فقد عرف الدليل والمستدل والمستدل عليه، ثم تكلم عن بعض المقدمات المنطقية التي أدخلت في هذا العلم، هي عارية عن هذا العلم. مقدمات منطقية عارية عن هذا العلم، ليست من هذا العلم لكنها أدخلت فيه. وأول من أدخلها نعم الغزالي. ذكر هو أن هذه المقدمة المنطقية ليست من هذا العلم، ليست من هذا العلم، لكنه قال عبارة شديدة، وقال أنه من لم يحط بها علما فإنه لا يوثق بعلم، لأنه هذه المنطق هو معيار، معيار لتصحيح الأدلة وتضعيفها، صحيحة وبطلان، معرفة الدليل الصحيح والدليل الفاسد. الذي لا يعرف هذه المنطق المقدمة المنطقية فلا يستطيع أن يصل إلى النتائج الصحيحة. وانتقدوا ابن تيمية، له أكثر من كتاب فيه الرد على المنطقيين، كتاب واسع فيه تنبيه الرجل العاقل، فيه التنبيه بالجدل الباطل، تكلم فيها عن المنطق بتوسع. ابن حزم له كتاب في المنطق وهو من المتحمسين له، سماه كتاب، سمى كتاب التقريب للمنطق بالأمثلة الفقهية والألفاظ العامية، حتى واضح، بالأمثلة الفقهية والألفاظ العامية، قصد تسهيله. ومن أوائل من تكلم في المنطق من الإسلاميين ابن حزم. طيب، تكلمنا في الدرس السابق عن العلم، ثم بعد ذلك عن الإدراك وهو التصور ومراتب التصور، اليقين والظن والوهم والشك، التصور، ثم بعد ذلك التصديق وهو حقيقة التصديق. لما نقول التصديق، المقصود بالتصديق عندما نقول نعم الحكم على الأشياء، نعم التصور المصاحب للحكم، تصور متبوع بحكم. طيب، توقفنا عند فصل جديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفع له شيخ من الحاضرين: فصل. المعلومان إما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أو خلافان يجتمعان ولا يرتفعان، أو ضدان لا يجتمعان ويرتفعان لاختلاف الحقيقة، أو مثلان لا يجتمعان ويرتفعان لتساوي الحقيقة، وكل شيئين حقيقتاهما إما متساويتان يلزم من وجود كل وجود أخرى وعكسه، أو متباينتان لا يجتمعان في محل واحد أو إحداهما أعم مطلقة والأخرى أخص مطلقا، توجد إحداهما مع وجود كل أفراد الأخرى بلا عكس، أو إحداهما أعم من وجه والأخرى أخص من وجه، توجد كل مع الأخرى وبدونها. طيب هذا الفصل أيضا يتعلق بمسائل تعرض لها علماء المنطق وهي مهمة للأصول وللفقهية، من جهة أنه يفرق بين المصطلحات الفقهية والأصولية، فيفرق بينها يعني ينظر في الفوارق والجوامع من خلال هذه النسبة التي ستأتينا بعد قليل، وأيضا مهمة من جهة فهم كلام العلماء. الذي لا يحيط علما بهذه المصطلحات لا يمكن أن يفهم مثلا كلام الإمام تيمية. تيمية كثيرا ما تجري على لسان هذه المصطلحات في الرد على المخالفين، فلا يستغنى عن معرفة هذه المسائل باعتبار أن الصحابة مثلا والسلف لم تكن عندهم هذه العبارات ولم يستعملونها ونحن في غنية عنها، و يعني تنزلا نقول نحن نتعامل مع واقع، هذا واقع الآن لابد أن تتعامل معه، هذا واقع جرت فيه مصطلحات، فهي مصطلحات إجرائية تعامل معها وتكلم بها المؤلفون في باب الفهم وباب الرد، لابد من معرفة هذه المصطلحات. طيب يقول الآن المعلومان، المعلومان يعني أي معلومين، أي شيئين يقع عليهما العلم؟ قال المعلومان إما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهذه هي تعريف الآن للمصطلحات النقيضان، ما حقيقة النقيضين؟ هما اللذان لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، مثال حركة والسكون، الحركة والسكون، نعم، الموت والحياة، الإسلام والكفر، الإسلام والكفر. إذن هنا لابد أن نقول في المحل الواحد، في المحل الواحد، قد يكون في المطلق، في المطلق مثل الحياة والموت، وقد يكون أيضا في المحل، في المحل الواحد. إذن لا يمكن اجتماعهما في محل ولا ارتفاعهما عنه، فلا بد أن يوجد أحدهما في هذا المحل. إذن هذا هو النوع الأول. إذن يلزم من وجود أحدهما انتفاع، نعم، انتفاع الآخر، يلزم من وجود الأول انتفاع الثاني، ومن وجود الثاني انتفاع الأول. إذن هذه القاعدة المستفادة، إذا عرفنا النقيضين أن بين هذين المعلومين تناقض مباشرة نقول يلزم، فأثبت الإنسان وجودهما في محل واحد فنقول هنا لا يصح، لأن القاعدة تقول هنا يلزم من وجود الأول انتفاء الثاني. إذن هذه القاعدة الآن المكتسبة من هذا، في محل واحد وفي وقت واحد، ها؟ محل واحد ووقت واحد، أن الحركة والسكون هو تكون في جسد، أي نعم، أي نعم، نعم صحيح، يشترط الأمرين، وربما أيضا نضيف أن نقول من جهة واحدة، من جهة واحدة إذا أردنا أن نقيد. طيب الثاني الخلافان، قال يجتمعان ويرتفعان، يجتمعان ويرتفعان، يمكن نقول عبارة أخرى يمكن، يمكن اجتماعهما وارتفاعهما، يمكن اجتماعهما ولا يلزم، لا يلزم اجتماعهما، لكنه ما نقول يجتمعان، يمكن الاجتماع، يمكن الاجتماع، يمكن الارتفاع، اي نعم. اذا القاعدة هل يلزم شيء؟ لا يلزم من وجود احدهما انتفاع اخر، ولا يلزم من شو اسمه انتفاع اخر من انتفاء الثاني وجود الأول، ولا يلزم من وجود الأول وجود ثاني، وجود الثاني، ولا يلزم من انتفاء الثاني انتفاء الأول. إذا لا يلزم شيء من هذا، يعني هذه، إذا هذه هي قاعدة عكس الأول، عكس النقيض، مثال يعني اجتماع مثل الحركة، الحركة والسواد، الحركة والسواد في المحل الواحد. يمكن أن لا يكون حركة ولا يكون سواد، يكون سكون وبياض. ويمكن هنا أن تجتمع الحركة والسواد. طيب، قال أو ضدان، أو ضدان لا يجتمعان ويرتفعان، لا يجتمعان ويرتفعان. الاختلاف الحقيقة، اختلاف الحقيقة الآن جاء بها لكي يفرق بين الضدين والمثالين، لا المثالين. ونقول هنا في الضدين لا يمكن اجتماعهما، لا يمكن اجتماعهما. طيب ارتفاعهما يلزم ارتفاعهما أو يمكن ارتفاعهما؟ يمكن، ها يمكن، لازم من الوجود الأول ارتفاع. إيه، إذا ما هي القاعدة هنا المقررة بين الضدين؟ ما يجتمعان، ويلزم من وجود أحدهما انتفاء الثاني، انتفاء الثاني جيد، ولا يلزم من وجود الوجود الثاني، لا من انتفاء الثاني وجود الأول، ها؟ يعني ولا يلزم وجود الثاني انتفاء الأول. لا، هو الآن القاعدة الأولى أو شطر القاعدة الأولى، يلزم من وجود الأول انتفاء الثاني. طيب، ولا يلزم من انتفاء الثاني وجود الأول. إذن هذه القاعدة المقررة بين الضدين. مثاله ضدان مثل الجوع والشبع، يعني ما الجوع والشبع أو الصبر والبياض، السواد والبياض، السواد، ها السواد والبياض لا يجتمعان ولكن يمكن يرتفعان، يمكن يرتفعان. يا شيخ، المكروه والمستحب، يعني نمثل بالمصطلحات الأصولية، المكروه والمستحب، ما العلاقة بينهما؟ قد يكون مباح، اي تضاد، لا يمكن ان يجتمعا، لا يمكن ان يجتمعا محل الواحد، لكن يمكن ان يرتفع وياتي بدلا منهما واجب ومحرم. نعم جيد. طيب، قال او مثلان، مثلان لا يجتمعان ويرتفعان لتساوي الحقيقة. الضدان لاختلاف الحقيقة، لو تجاوز المثلين هنا يتداخل بعضهم في بعض، لذلك لا يفرق بينهما، يعني لا من جهة اللفظ ولا من جهة الحقيقة. يعني هو مثلان لا يجتمعان ويرتفعان لتساوي الحقيقة، يعني حقيقتهما واحد، مثل البياض والبياض، بياض وبياض، يعني تداخل البياض مع هذا البياض. كيف فعل الشيء؟ هو قبل كان منفصلين ثم تداخل، فحقيقة هذا البياض حقا يقول لا يجتمعان ولكن يمكن ارتفاعهما وأن يأتي غير البياض. على كل مهم، هي الثلاثة الأولى، النقضان والخلاف عنها والضدان. طيب شيخ، هذه مسألة أشار لها شو اسمه القرافي، وأخذها من المرداوي، أخذ هذه المسألة من القرافي، إلا أن المرداوي لم يضعها في هذا الموضع في أول الكتاب، وإنما وضعها في باب الأمر، وضعها في باب الأمر، وهذه من تصرفات ابن النجار في مختصر، أخذها وضعها في المقدمة. نعم، يعني ما ثمرة معرفتها دول الأشياء؟ قبل قليل، يعني من الثمرات أنك شلون تفهم كلام التيمية، كثيرا ما يتكلم التيمية هذا مصطلحات، يعني هذا واحد، لكن كأصر فهم الشريعة أصر؟ لا، مثلا في الرد على المخالفين، هذه أدلة صحيحة. الآن رتبنا قواعد من خلال، يعني النقضان قلنا لا يجتمعان، فمن أثبت اجتماعهما لا يصح هذا اجتماع نقيضين. اي نقول اي نعم. فهذه أدلة عقلية يعني متفق عليه بين الخلق. لذلك نقل ابن تيمية عن ابن الصلاح قوله كل صحيح الذهن فهو منطقي بالطبع. كل صحيح الذهن فهو منطقي بالطبع. في بعض القواعد المنطقية هي عقلية يعني اتفق عليها الخلق. في صحيح إنه في شيء منها تطويل، في شيء منها لا يحتاج إليه، لكن هناك أشياء استفاد منها. طيب قال وكل شيئين حقيقتهما أو نقول كل معقولين كليين. الآن سيتكلم عن مسألة وهذه ينص عليها المناطقة وهي النسب الأربع، تسمى النسب الأربع بين الأشياء الكلية المعقولة. أي كليين؟ إيش معنى الكلي؟ هو الذي ينطبق على أي يعني له أجزاء كثيرة. عندنا كلي وجزئي، وكل وجزء، وكلية وجزئية. كلي وجزئي. الكلي هو المعنى المعقول يعني الذي في الأذهان، والجزئي الموجود في العيان. السيارة نقول كلي، لكن السيارة هذه وهذه وهذه هذه هذا جزئي، والحكم هنا على الكلي ينطبق على الجزئي. عندنا الكل والجزء. الكل هو المتركب من أجزاء، اجتمعت الأجزاء تركب منها فصارت كل. عندنا شجرة الآن أو سيارة، سيارة معينة لما اجتمعت العجلات والمكينة والبيبان هنا سميناها كل. الحكم على الكل هل يلزم منه الحكم على الجزء؟ لا لا يلزم، يعني نحكم الآن على الكل بينه وسيارة، لكن الجزء لا نحكم. لكن قبل قليل السيارة عموما اللي هو المعنى المعقول في الذهن كلي نحكم عليه من السيارة، هذه السيارة، ونحكم على كل الجزئيات بأنها سيارة. أما الكلية والجزئية، الكلية فهذه هي في التصديقات اللي هي حكم، مثلا الربا حرام، الربا حرام مثلا، البيع حلال، هذه كلية. الجزئية بعضها، بعض البيع حرام، استثناءات بعض يعني أو قاعدة أخرى يعني. مو شرط أن تنضرب على قاعدة. لا لا أنا مثلت، هو لا يصح كل البيع حلال لا يصح، بس أنا كتمثيل ممكن نقول هنا كل الربا حرام وبعض البيع حلال أو حرام. الأولى قاعدة كلية، الثانية جزئية. إذن هذا هو الفرق بين هذه المصطلحات. الآن يتكلم عن الكلي، الكلي ها المعقول الموجود في الأذهان. بين هذه الكليات، بين كل كليين أحد هذه النسب الأربع. الأول قال متساويتان، يعني بين الكليين تساوي، بين الكليين تساوي. مش حقيقة التساوي؟ يلزم من وجود كل وجود الأخرى، وعكسه يعني ما أيضا من وجود الأخرى وجود الأولى، ويلزم أيضا من انتفاء الأخرى انتفاء الأولى. ففي الحقيقة هما واحد وإن اختلفتا في المعاني. هذا هو التساوي. مثاله الآن يعرف مثلا الإنسان بأنه الحيوان الناطق، ويعرف أيضا بأنه الحيوان الضاحك، الحيوان الضاحك. أفراد الحيوان الناطق هي أفراد الحيوان الضاحك، يعني أفراد الناطق هي أفراد الضاحك. فإذا وجدت أفراد الناطق وجدت أفراد الضاحك، وإذا وجد أفراد الضاحك وجد أفراد الناطق. صب الأفراد إيش الأفراد اللي قبل قليل قلنا مثلا اللي مثلناه، الأفراد هي اللي تدخل تحت كل ما يصح، ما يصح عليه أنه ضاحك، ما يصح عليه أنه إنسان مثلا، هذه أفراده يعني الموجودة في العيان. الكل موجود، قلنا الكل موجود في الأذهان، الكل موجود في الأذهان، هذه موجودة الآن في العيان. إذن أفرادهما واحدة وإن اختلف في الأسماء. الآن حقيقة الناطق هل هي حقيقة الضاحك؟ نعم. لا. في في في في في العيان واحدة، لكن في المعنى، في المعنى لا. النطق هنا المقصود به آلة التفكير، والضحك أيضا له له حقيقة في المعنى وغيرة. إذن هما مختلفان من جهة المعنى، نعم، ولكنهما متفقان من جهة الحقيقة. هذا يسمى المفهوم والما صدق. المفهوم والما صدق. المفهوم هو الموجود في الأذهان، والما صدق الموجود في العيان. إذا القاعدة التي نكتسبها من المتساويين يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر، نعم، ومن انتفاء الآخر انتفاء الأول وهكذا، نعم. طيب، أو يكون بينهما تباين، قال أو متباينتان لا يجتمعان في محل واحد، يعني بين الكليين تباين لا يمكن أن يجتمعان في محل واحد، يعني يلزم من وجود أحدهما انتفاء الآخر، انتفاء الآخر. هل هذا يلزم؟ يلزم، يلزم من وجود أحدهما انتفاء الآخر، لكن لا يلزم من انتفاء الآخر، انتفاء الآخر وجود الأول، وجود الأول. إيه إيه، قد يلزم وقد لا يلزم. إيه نعم، هذا تباين، قد يلزم وقد لا يلزم. الأولى لا تصح إلا الكلية الموجبة، هذه الآن الكلية لا تصح إلا الكلية. إيش معنى الآن بين التساوي؟ هذه الآن نستفيد منها الآن كقاعدة، كل ناطق ضاحك. هل نقول بعض الناطق ضاحك؟ الأول كلية موجبة. إيه، الأول التساوي لا تصح إلا الكلية الموجبة. كل ناطق ضاحك، وكل ضاحك ناطق. إذا لا تصح إلا الكلية الموجبة، لا تصح إلا الكلية الموجبة. التباين لا تصح إلا الكلية السالبة، لا تصح إلا الكلية السالبة. الآن بين الإنسان والفرس، بين الإنسان والفرس تباين ناطق. كل إنسان ليس بفرس، ليس هذه السالبة، السالبة يعني المنفية النافية. الكلية القاعدة الكلية قد تكون موجبة يعني مثبتة، مثبتة، وقد تكون سالبة يعني منفية. التساوي لا تصح إلا قاعدة الكلية الموجبة. التباين لا تصح إلا الكلية السالبة. كل إنسان ليس بفرس، كل فرس ليس بإنسان، فلا يوجد فرد من أفراد الإنسان فرس، ولا يوجد فرد من أفراد الفرس إنسان. طبعا هذه التمثيل بهذه الأمثلة وهذه الأسماء للتبسيط والتسهيل، ولا يعني تطبق على لا على على المصطلحات الأصولية. طيب، يعني مثلا الواجب الواجب والمحرم بينهما تباين، كل واجب ليس بمحرم، كل محرم ليس بواجب، إذن بينهما تباين. طيب، هذا التباين الثاني، التباين. قال أو إحداهما أعام مطلقان والأخرى أخص مطلقا. توجد إحداهما مع وجود كل أفراد الأخرى بلا عكس، يعني العامة توجد مع أفراد الخاصة، لكن الخاصة هل توجد مع أفراد العامة؟ لا. نمثل بمصطلح أصولي، الحكم التكليفي و لا الوضع يقابله تباين، ها الواجب نقول الواجب المحرم احد شو اسمه احد شو اسمه الاحكام الخمسه بين الحكم التكليفي وبين الواجب، بين الحكم التكليفي وبين الواجب عموم وخصوص مطلق، فاحدهما عام مطلقا والاخر اخص مطلقا. يقول هنا توجد إحداهما مع كل مع وجود كل أفراد الأخرى، يوجد الحكم التكليفي مع وجود كل أفراد الواجب، كل ما وجد واجب نقول وجد، لا حتى الصلاة وجوب الصلاة مثلا وجوب الصوم وجد الحكم التكليفي، لكن هل يلزم من وجود الأعم بعض أفراد الأعم وجود الأخص؟ اي نعم، قد من افراد من من من من افراد الحكم التكليفي المحرم، فلا يلزم من وجود المحرم وجود الواجب. اذا هنا احداهما اعم مطلقا والاخرى اخص مطلقا، توجد احداهما نقول الاعم مع وجود كل افراد الاخرى اللي هي الاخص. طيب القاعده اذا يلزم من وجودي وجود الأخص، ولا يلزم من وجود الأخص وجود الأعم، أفراد الأعم وجود الأخص. أي نعم، يلزم من وجودي الأخص وجود الأعم، ولا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص. نضرب هذا بمثال مؤثر ونستفيد منه، مسألة الرؤية والإدراك في حق الله عز وجل، في شيء مثبت وفي شيء منفي، مثبتة والإدراك منفي، ها نعم لا تدركه الأبصار. الذين ينكرون الرؤية المعتزلة يستدلون، ينكرون الرؤية يستدلون بآية لا تدركه الأبصار، وين الأعم وين الأخص؟ الأخص الإدراك، الأخص الإدراك والأعم الرؤية. إذن كل إدراك رؤية، الإدراك هو اللي حاطه مع جميع الجهات، جيد، كل إدراك رؤية وليس كل رؤية إدراك، قد يكون من جهة واحدة. هم كيف استدلوا؟ لا نرد عليهم بهذه الطريقة، استدلوا على نفي، استدلوا على نفي الأخص، استدلوا على نفي الأعام بنفي الأخص، يعني نفوا الأعام لنفي الأخص. هل يصح هذا الاستدلال؟ لا يصح. لو نفيت الرؤية لنفينا، لو نفي الأعام هنا ننفي أفراده، خلاص إذا نفي الأعام ننفي، إذا نفي الكل لا توجد سيارة خلاص أي سيارة، أي لكن لما ننفي ما لا يوجد جيب مثلا هذا أخص، إذن قد يوجد غير الجيب. إذن هنا لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعام، القرآن نفى الأخص وهو الإدراك، لا يلزم إذن من نفي الإدراك نفي الرؤية. إذن هذه القاعدة المستفادة من هذا. طيب الرابعة، النسبة الرابعة التي قد تكون بين المعقولين، قال أو إحداهما أعم من وجه. طيب قبل هذا بالنسبة للكليات، ما الذي يصح في العام والأخص المطلق؟ فصح الكلية الموجبة ولا السالبة ولا شو اسمه الجزئية، تصح الكلية الموجبة، صح الكلية الموجبة. يعني الآن نقول، لأنه قلنا قبل قليل مثلا كل واجب تكليفي، كل واجب هو تكليفي، هذه القاعدة الأولى اللي نستخرجها، كل واجب تكليف. وتصح سالب الكلية جزئيا، بعض التكليف ليس بواجب، الجزئية السالبة، وأيضا تصح الجزئية الموجبة، بعض التكليف واجب. إذن الكلية الموجبة كل واجب تكليفي، كل واجب حكم تكليفي، وتصح الجزئية الموجبة، بعض الحكم التكليفي واجب، وتصح الجزئية السالبة، بعض التكليف ليس بواجب. إذن هنا تصح ثلاث قواعد في هذه النسبة، ثلاث قواعد. طيب الرابع قال أو إحداهما أعم من وجه والأخرى أخص من وجه، إحداهما أعم من وجه والأخرى أخص من وجه، هذا يسمى العموم والخصوص الوجه. كلاهما أعم من وجه وأخص أخص من وجه. قال توجد كل مع الأخرى وبدونها، توجد كل مع الأخرى وبدونها، يعني قد يجتمعان في بعض الأفراد وقد ينفكان، قد يجتمعان في بعض الأفراد وقد ينفكان. ما الذي يصح من القواعد؟ الجزئية، نعم الجزئية الموجبة والسالبة، الجزئية الموجبة والسالبة، لكن لا توجد الكلية، لا توجد الكلية. في مفتتح الدرس تكلمنا عن الحمد والشكر، نطبق الحمد والشكر على هذه النسبة. الحمد والشكر من يذكر؟ الحمد من ناحية أنه يحمد من قولي، لا الحمد حيث أنه الحمد للصراء، نعم جهة الأسباب هو أعم، فيشمل السراء والضراء ويختص بالفعل باللسان، أيضا بالفعل. بالنسبة للحمد لا يحمد بالفعل، بالشكر يحمد بالفعل. إيه لا الآن إذن اختص هو الشكر هو باللسان، اختص باللسان بالقول، يعني بالقول. والشكر اخص في اللسان في السراء، اخص في السراء وأعم في الفعل، نعم. الشكر هو النعماء، فادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني، يدي ولساني والضمير المحجبة، هذا الشكر. إذن ما النسبة بينهما، بين الحمد والشكر؟ عموم وخصوص وجه، أحدهما أعم من وجه، فالحمد أعم من جهة أسبابه فيشمل السراء والضراء، والشكر أيضا أعم من وجه من جهة أنواعه، من جهة أنواعه، حمد باللسان وحمد بالقلب وحمد بالجوارح. والآخر وكلاهما أيضا أخص من وجه، هذا مختص بهذا. فيشتركان أو لا يشتركان؟ يشتركان في بعض الأفراد، التباين لا يشتركان مطلقا، التساوي في كل الأفراد، العموم والخصوص المطلق أحدهما يشارك، لكن قد ينفك العام عن الخاص، لكن الخاص لا ينفك عن العام. العموم والخصوص الوجهي يجتمعان وينفكان في نقطة فيها أشياء، إذن المتساويان لا ينفكان، لا ينفكان المتساويان نهائيا، المتباينان ينفكان مطلقا، ينفكان بين محالة انفكاك. العموم والخصوص المطلق أحدهما ينفك من الآخر اللي هو العام، لكن الخاص لا ينفك من العام. من العام. العموم والخصوص الوجهي يجتمعان وينفكان، ها يجتمعان وينفكان. يمكن أن نعيد عرض هذه النسب على جهة التقسيم، فنقول كل معقولين كليين، ها إما أن لا يفترق، أن لا يفترق أو لا يتفق أو يتفقان ويفترقان، إما أن لا يفترق وهما متساويات أو لا يتفق متباينا أو يفترق ويتفق، يفترق ويجتمع، يفترق ويجتمع. فإن افترق أحدهما دون الآخر، افترق أحدهما دون الآخر فهو العموم والخصوص المطلق، وإن افترقاها واجتمعا فالعموم والخصوص الوجهي. طيب هذه مهمة ترى، يعني النسب الأربع معالجة المصطلحات، مو المصطلحات الفقهية تمر يعني كثيرا، وفي تحقيق معاني هذه المصطلحات في بعض الأحيان قد يتكلم عن هذه المصطلحات فيقال هذا عام وهذا خاص، فتلحق الأحكام. يعني إذا ألحق بالعام هنا يلزم أن تلحقه بالخاص، لكن بعد التحقيق والتبين تجد أنه لا، ليس بينهما عموم وخصوص مطلق، وإنما بينهما عموم وخصوص وجهي. مثل الندب والآداب، أمر الندب وأمر الآداب. أمر الندب يكون في العبادات، يكون في العبادات، والآداب في العادات. لكنه فهنا افترق في شيء واجتمع في شيء، يعني ما أريد أتوسع في هذا، لكنه يعني استحضار هذه النسب الأربع عند وجود التداخل أو التشابه هذا مهم. نعم، يعني معرفة الفقه كما يقول الزركشي وقبله الطوفي، الفقه معرفة الفرق والجمع، ونقلوا نقل يعني عن جماعة من العلماء إنه الفقه حقيقة الفقه معرفة الفرق والجمع. أما إنه إذا الإنسان يعرف هالمسألة، المسألة الفقهية، ثم ينتقل منها إلى مسألة أخرى، فإذا وجد التداخل والتشابه والاضطراب ما استطاع أن يفرق، هذا ليس بفقيه. إذن خاصة الفقه هو معرفة الفرق والجمع، يعني الجوامع والفوارق، الجوامع والفوارق. فكيف تعرف الجوامع والفوارق؟ اللي من خلال هذه النسبة. طيب تفضل. قال رحمه الله: فصل ما عنه الذكر الحكمي، إما يحتمل متعلقا النقيض بالوجه أو لا، والثاني العلم والأول، إما أن يحتمل عند الذاكر لو قدر أو لا، والثاني الاعتقاد، فإن طابق فصحيح وإلا فاسد، والأول الراجح منه ظن والمرجوح وهم والمساوي شك، وقد علمت حدودها. والاعتقاد الفاسد تصور الشيء على غير هيئته، وهو الجهل المركب، والبسيط عدم العلم، ومنه سهو وغفلة ونسيان بمعنى واحد، وهو ذهول القلب عن معلوم. الآن هو تكلم عن مراتب العلم، لا مو مراتب العلم، مراتب التصديق. قبل تكلم عن مراتب التصور لما قال: ويراد به العلم، ويراد به مجرد الإدراك، مجرد الإدراك جازما أو مع احتمال راجح أو مرجوح أو مساوي. إذن الأول مراتب التصور، يعني تصور الأشياء قد يكون هنا يقينيا أو ظنيا أو شكا أو احتمالا أو وهما. هنا يتكلم عن مراتب التصديق، يعني الحكم على الشيء، الحكم مراتب الحكم على الشيء. لكن ليش عبر بهذه الطريقة؟ قال: ما عنه الذكر الحكمي، الذكر هنا الكلام، الحكم هنا يعني ما فيه حكم، خبري خبر يعني ليس إنشاء. ولم يقل هنا الذكر الحكمي هو كذا وكذا وكذا، لأنه الوهن ليس مصرحا به، ليس محكوما، ليس حكم هنا، يعني تجنبه المتكلم، لكنه يفهم مثلا من الظن لما يحكم حكما ظنيا يقابله. فهو قال ما عنه الذكر، يعني ما ينتج أو ما يفهم من الذكر الحكمي هذه المراتب. فيعني ممكن نسهل العبارة فنقول مراتب هنا مراتب التصديق أو مراتب الحكم، مراتب الحكم على الأشياء. طيب، ذكر هو مجموعة من المراتب على جهة التقسيم. الآن قبل قليل يعرف الأشياء، يعرف الأشياء بالحدود، الآن عرفها بالتقسيم، وهذه طرائق من طرق التعريف، إما أن تعرف بالحدود مثل قبل قليل لا يلزم من كذا وجود كذا ولا يلزم، هذا تعريف بالحد، هذه طريقة عند بعض المناطق. والطريقة الثانية أن تعرف الأشياء بالتقسيم، وبالتقسيم أفضل، تعريف الأشياء بالتقسيم أفضل. ليش؟ لأنه يجمع بينها، يجمع ويفرق. أما تعريف الشيء بالحد فهو منفصل، لا قد لا يجمع، يعني تعرف هذا الشيء ثم تنتقل وتعرف هذا الشيء، فقد لا يجمع. طيب، قال أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه. المتعلق يعني العلاقة. الآن التصديق يتركب من ما مرة سابقة معنا، تصور أو المقدمة كنا الموضوع والمحمول، مع الموضوع والمحمول والنسبة النسبة بينهما، موضوع ها ومحمول. ها الربا حرام، الربا هذا موضوع ثم حمل عليه التحريم، موضوع ومحمول. النسبة بينهما ها موجبة أو سالبة؟ موجبة. موجبة اللي هو مثبتة. ها ها ال شو اسمه؟ نقول الربا ليس حلال. الربا ليس بحلال، هنا ظهرت النسبة، يعني في النفي تظهر النسبة وفي الإثبات استغنى عنها، ما يقال الربا هو حرام. جيد. المتعلق هو النسبة. قال إما يحتمل ها متعلقة، يعني النسبة بينهما اللي هو النفي أو الإثبات، النقيض بوجه، يعني بأي وجه، إما في الخارج يعني في الواقع يحتمل المناقض، يعني هو الآن أثبت يعني السيارة قادمة، السيارة قادمة، هذه الآن حكم، حكم هذا حكم موجب، النسبة بينهما الثبوت، الثبوت أو الإيجاب. الثبوت والإيجاد هنا قد يتعلق به النقيض، يعني مناقض الإثبات ما هو؟ مناقض النفي، مناقض الإثبات النفي بأي وجه، يعني قد يكون في الخارج يعني في حقيقة الواقع، وقد يكون في ذهن المتكلم، يعني الآن المناقضة قد ترد على هذا المتعلق بين المحمول والموضوع، قد ترد من جهة الخارج أو من جهة المتكلم، نعم في الخارج أو في الداخل. جيد. أو لا ترد مطلقا، يعني إما أن يرد النقيض على هذه النسبة داخليا أو خارجيا، أو لا يرد مطلقا. واضح؟ ها؟ يعني إما أن يرد النقيض على النسبة أو لا يرد، سواء كان داخليا أو خارجيا. إذا لم يرد مطلقا فهذا يسمى العلم. قال أو لا، والثاني العلم اللي هو لا. إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا يحتمل، ها أو لا، اكتب لا يحتمل أو لا يحتمل، والثاني يعني الذي لا يحتمل هو العلم. مش تطبيقه هذا؟ ها؟ تطبيقه كيف نستفيد من هذا التطبيق على أصول؟ لا، هو الآن نضع مراتب الحكم. مراتب الحكم. خلنا ننتهي الآن يعني درجات الحكم هو المطلوب من الإنسان مثلا متى يحكم على هذه على هذا الشيء بأنه هذا علم هذا اعتقاد هذا ظن هذا احتمال هذا تساوي حكمك على الأشياء من خلال المراتب. طيب إذا واضح عندنا العلم هو الذي لا يحتمل متعلقه أو النسبة بين الموضوع المحمول النقيض بوجه ما يعني لا في الداخل ولا في الخارج. قال والأول والأول اللي هو يحتمل يحتمل النقيض إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره ها إيه عند الذاكر أو يحتمل في الخارج يعني النقيض قد يرد النقيض قد يرد على الداخل وقد يرد على الخارج. إن ورد على الداخل فقط هذا هو لا هذا هو الاعتقاد الاعتقاد هذا هو الاعتقاد يرد على الداخل ها يرد على الداخل لا لا يقدر. لا قال لحظة قال والأول والأول إما أن يحتمله عند الذاكر جيد يحتمله إيه عند الذاكر لو قدره يعني ما يلزم أنه يرد لا تقدير فقط أو لا يحتمل جيد يحتمل أنه يرد النقيض ها على على على المتكلم ها أو لا يحتمل إذا لم يحتمل على المتكلم لا العلم قلنا لا يحتمل مطلقا لا داخليا ولا خارجيا هنا الآن لا يحتمل عند الذاكر لكن في الخارج قد يحتمل قد يحتمل لكنه عند الذاكر لا يحتمل إذا كان لا إذا كان لا يرد على الذاكر هذا النقيض فهو هو الاعتقاد إنسان اعتقد شيء يلزم منه ما أنه ما يرد على احتمالات مناقضات ولا شلون يعني شلون يعتقد يعتقد والاعتقاد هو الجزم يعتقد ومع ذلك يقول يرد على اعتقادي كذا إذا ما تقول إني أعتقد تنزل رتبة لكن قد قد نفسه على الواقع يرد هو بالنسبة له لا يرد يقول أنا ما يرد علي شيء ما يرد علي شيء ما ورد علي مناقض لكنه في الخارج فإن ورد على الخارج فعلا فهو اعتقاد فاسد وإن لم يرد فهو اعتقاد صحيح مثل بالسيارة اللي قبل قليل الآن الآن يقول السيارة قادمة السيارة قادمة ويقول أنا أعتقد الآن هو الجزم أجزم أن السيارة هنا قادمة إن قال يرد ويرد عليه احتمال نقول هذا غير صحيح ليس بالاعتقاد لكن إن قال أنا أعتقد ولا يرد عليه احتمال لكنه في الواقع هنا قد يرد فهذا يسمى فلا تحقق هل فعلا قادمة أو ليست بقادمة فإن كانت قادمة فنقول عنه أنه اعتقاد اعتقاد صحيح وإن لم تكن قادمة فنقول عنه أنه اعتقاد فاسد واضح ذاكر اللي هو الإنسان ها المتكلم اللي هو نطق بالحكم إيه إيه الذكر الحكمي اللي هو قبل أول مفتتح المسألة مع أنه الذكر الحكمي طيب قال يعني الآن قال إما يحتمله الضمير وين يرجع له تعلق النقيض اللي هو يحتمله الأول يحتمله أي متعلق النقيض يعني يحتمله النقيض يعني يرد عليه النقض هنا أو لا يحتمله قال والثاني الاعتقاد اللي هم خارج إيه لا يحتمله النقيض عند الذاكر لا يحتمل إلا عند الذاكر إلا لا يحتمل عفوا لا يحتمل عند الذاكر إيه لكن قد يأتي مشكك ويشكك به يعني بعد ذلك يقول لا تحققنا مثلا أو يورد عليه شيء فهنا يعني من خارج من خارج إيه أما هو بالنسبة له ليس عنده احتمالات طيب فإن طابق يعني هذا الاعتقاد طابق الواقع فيكون صحيحا وإن لم يطابقه ففاسد والأول اللي هو ما في الداخل يرد على الاحتمال النقيض عند الذاكر يرد عليه الاحتمال قال الراجح منه يعني هو يرد عليه احتمال لكنه عنده راجح فهذا يسمى الظن. والمرجوح هو الآن عنده حكم لكنه يرد عليه احتمال أقوى فيكون هنا وهم حكمه اللي هو الذكر الحكمي وهم. والمساوي يعني يرد عليه احتمال النقيض على جهة التساوي فيسمى شك. إذن عرفنا مراتب التصديق أو مراتب الحكم على الأشياء. هو المشهور الأربعة لكن هو فرق بين العلم وبين الاعتقاد الصحيح. العلم هو الذي لا يرد عليه احتمال لا داخليا ولا خارجيا لا في الداخل ولا في الخارج وهو صحيح، هذا اللي يصل إلى مرتبة العلم. يعني مثلا وجود الله عز وجل هو الذي لا يمكن أن يرد عليه الاحتمالات مطلقا. واليقين يعني اليقين لا هو الاعتقاد يدخل اليقين لكن شيء زايد عن اليقين. اليقين صفة في النفس لكن قد الإنسان يتيقن من شيء وممكن يرد احتمال على الذي تيقنه. هو حقيقة اليقين على كل هو فرق الآن بين العلم وبين الاعتقاد. والمشهور أنه يعني أربعة مراتب، يعني اليقين هنا اليقين والظن والشك والوهم والجهل المركب اللي هو الاعتقاد الفاسد. قد وقد علمت حدودها، يعني التقسيم أبان لك. نعم أبان لك التعريف وقد علمت حدودها، يعني من هذا التقسيم. قال والاعتقاد الفاسد، الآن تكلم عن الاعتقاد الفاسد، تصور الشيء على غير هيئته وهو الجهل المركب. تصور الشيء أو نقول تصور الشيء على غير ما هو عليه، إما يعني تصور خاطئ كلي أو جزئي. قال وهو الجهل المركب. إيش معنى مركب؟ اللي هو يعني جهل ويجهل إيه، يعني لا يعلم ولا يعلم أنه يعلم. نعم، أو نقول يجهل ويجهل أنه يجهل. مركب إيش معنى مركب؟ يعني تركب شيء على شيء، يعني مركب من عدم العلم بالشيء والحكم عليه بالجهل. تركب من أمرين، عدم العلم بالشيء والحكم عليه بالجهل، هذا هو مركب. يعني هو جاهل، يعني حقيقة الجهل المركب جهل بالحكم وحكم بالجهل. حقيقة الجهل المركب جهل بالحكم وحكم بالجهل، أو نقول حكم بعدم العلم مع عدم العلم. يعني يوجد حكم ويوجد عدم علم، وهذا الحكم خاطئ. إذن هذا هو الجهل المركب. قال والبسيط، هو لما تكلم عن الجهل المركب قال والبسيط. والبسيط هل يدخل في الذكر الحكمي؟ لا، لأنه ما في حكم، لكنه أدخله تبعا من باب المقابلة. يعني لما تكلم عن الجهل المركب تكلم عن الجهل البسيط. ليه سمي بسيطا؟ لأنه كانوا مبسوط على الأرض، ما تركب فوقه شيء. والبسيط في اللغة ليس هو اليسير، هو الواسع. ذلك الغزالي أوسع كتبه في الفقه اسمه المبسوط. نعم مبسوط، عفوا المبسوط هذا الاستراح البسيط، له البسيط، له البسيط بسطة في العلم. نعم اتساع. القال والبسيط عدم العلم، عدم العلم، لكن ما في حكم. الجهل البسيط ليس في حكم، وإنما فيه جهل بالحكم وليس حكم بالجهل. قال ومنه، الضمير وين يرجع له؟ البسيط. ومنه التبعيضية هذه، سهو وغفلة ونسيان. قال بمعنى واحد، هذا هو الأشهر، أنه السهو والغفلة والنسيان بمعنى واحد. وقيل بينها فروق. قيل إن السهو والغفلة هو الذهول القصير، السهو والغفلة، والنسيان هو الطويل. وقيل أن الساهي والغافل إذا ذكر لا يتذكر، وأما الناسي إذا ذكر تذكر. يعني هذه قيل من الفروق بينها. قال بمعنى واحد. قال وهو، ومن وين رجع له؟ وهو ذهول القلب عن معلوم. معنى هذا الواحد، ها؟ هذا المعنى. إيه جميل. إذن هو ليس لاجع البسيط. أنا هذول الثلاث. إيه. لأن البسيط، البسيط عدم العلم، عدم العلم مطلقا، عدم العلم مطلقا أو ذهابه بعد وجوده. الناسي، الناسي والساهي والذاهل عنده علم سابق، لكنه جهل، عنده جهل لاحظ، تبعه جهل لاحظ. فإذا نقول هنا الجهل البسيط ينقسم إلى قسمين: عدم العلم مطلقا أو ذهابه بعد وجوده. ذهابه بعد وجوده هو اللي قال عنه ومنه، ها، ومنه سهو وغفلة ونسيان. قال بمعنى واحد وهو، يعني هذا المعنى ذهول القلب عن معلوم، معلوم، معلوم سابق. إيه إيه. إذن البسيط ذهول القلب عن معلوم سابق أو لا، أو عدم وجود هذا المعلوم. ويسمى الخطأ. يعني في بعض النصوص، يعني هذه ممكن نسميه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. شو الفرق بين النسيان والخطأ؟ اللي هو الخطأ مغلقا، ها؟ الخطأ اللي نعم، الخطأ اللي هو لا يوجد علم، جهل، ها؟ جهل. إيه إيه. لا ما يكون عن جهل. كلاهما جهل هنا في هذا الموضع، كلاهما جهل. إذن الخطأ هنا لا يوجد علم مطلقا، ها، خطأ. والنسيان هنا وجود علم سابق. ولذلك قد يكون يصاحب قد يصاحب الخطأ قصد، قد يصاحبه قصد، ولكن النسيان هنا لا يصاحبه قصد. وإن كان في موضع آخر الخطأ هنا ينفع عنه القصد، مثلا وما كان المؤمنين ولا مؤمن، وما كان المؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، واللي يقاتله من قتل مؤمنا متعمدا. هذه مصطلحات ترد بمعاني متعدده. الجهل البسيط، نعم، ينقسم الى قسمين: الجهل البسيط، عدم العلم مطلقا، او ذهابه بعد وجوده، ذهابه بعد وجوده. بالنسبه للاحكام هذه مراتب، مراتب الحكم. اليقين اغلب ما يرد وين؟ اين؟ في اي العلوم؟ في العقائد، نعم، في باب، في باب، او نقول في العلميات، ها، في العلميات. والظن، ها، في في العمليات، الظن في العمليات. طيب، والظن يعمل به او لا يعمل؟ يعمل به. لا يقبل في العلميات التي جاءت الأدلة الصريحة عليها، لا يقبل الظن، ولا يلزم اليقين في العمليات، لا يلزم اليقين. طيب الشك، هل يعمل به أو لا يعمل؟ لا يعمل، لا يعمل مطلقا. ممكن نقول في باب الاحتياط، في باب الاحتياط إذا لم يأتي ما هو أقوى منه، في يعني، ها، في باب الاحتياط. يعني الشك ممكن نقول الشك هنا، يعني يصلي مرتين مثلا. يعني من أشهر ما يمثل به لما اختلف سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في الوليد في البخاري ومسلم. فقال سعد بن وقاص: انظر يا رسول الله، به شبه بين بأخي عتبة، شبه يعني بأخي عتبة. وعبد بن زمعة يقول: هو ولد أبي، ولد على فراشه. لأنه هو مولود من أمة. الأمة هنا سيدها زمعة، سيدها زمعة، وقد ولدت وهي على فراشه يعني تحته تحته. ولكن الذي زنى بها عتبة في الجاهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، الولد للفراش. ثم قال بعد ذلك وللعاهر الحجر، وبعده واحتجبي منه يا سودة، احتجبي منه يا سودة. سودة زوجة النبي، سودة بنت زمعة، مع أنه أخوة. إيه قال، قال الولد للفراش، الولد للفراش، يعني هذا ولد ذا هو هذا ولد زمعة، وسودة أختهم. فأثبت النسب هنا، ومع ذلك أمر سودة من باب الاحتياط. هنا باب الاحتياط، مثل الآن ما نقول مثلا في مسألة دخول الفجر، يقول واحد مثلا يا تصلي مع الأول وقت، ولا شو اسمه تأكل إلى ما يدخل الوقت اللي تحدده. قل لا ما يلزم، يحتاط للصلاة ويحتاط للصوم، يعني لا يصلي ولا يأكل. الاحتياط للصوم انه يمسك من يمسك يعني من من اول تقويم يعني او اول معمول به، والاحتياط للصلاه انه يؤخرها. الدليل هذا واضح هنا في مساله الاحتياط، فمنعها من تكشف له مع انه اخوها. بغير الاحتياط لا يعمل به. ها؟ بغير الاحتياط لا يعمل به الا اذا جاء دليل اقوى منه. مثلا جاءت السنه الصريحه، لكن يقول ابن تيميه بن القيم انه الاحتياط في العمل بالسنه، الاحتياط في العمل بالسنه، لكن اذا لم توجد ادله صريحه فيحتاط. قد يكون الاحتياط على جهه الوجوب، وقد يكون على جهه الاستحباب. مثلا اذا اختلط مبيح وحاضر، فهنا على جهه الوجوب يحتاط. اذا نزى حمار على فرس فانجبت، فهل يؤكل أو لا يؤكل؟ لا. ها إيه؟ ها إيه نعم، هنا وهنا في حالة تساوي هنا، والاحتياط هنا ها واجب. في في تقسيم آخر قد يكون أوضح، القرافي قسم هذه المراتب. قال حكم العقل بأمر على أمر، يعني حكمه بشيء على شيء، حكم العقل في شيء على شيء، إما أن يكون جازم أو غير جازم، إما أن يكون جازم أو غير جازم. الغير جازم، ها الغير جازم، إما أن يكون متساوي أو أحدهما ها أرجح من الآخر. فإن كان متساوي على الحكم، يعني حكم جازم أو غير جازم، غير الجازم إما أن يكون متساوي أو أحدهما أعلى من الآخر. فإن كان متساوي فهو الشك، وإن كان أحدهما أعلى من الثاني فالأعلى أو نقول الراجح هو الظن، والمرجوح هو الوهم. طيب الآن ننتقل للجازم، هذا غير الجازم. الجازم يقول الجازم إما أن يكون مطابق أو غير مطابق، أو غير مطابق. فإن لم يكن مطابق فهو الجهل المركب، وإن كان مطابقا فإما لعده تفصيل، فإما أن يكون لموجب أو لغير موجب، موجب يعني دليل أوجب هذا الحكم. فإن كان لغير موجب فهو التقليد، فهو التقليد. إذا تعرف التقليد هو اتباع من غير حجة، اتباع قول الغير أو اتباع قول المجتهد من غير حجة. يعني الآن حكم مطابق جازم من غير موجب، يعني من غير حجة، فهذا التقليد. وإن كان لموجب فإما أن يكون بدهيا أو كسبيا، والبدهي هو ما استغنى عن البحث، ما استغنى عن البحث، والذي يحتاج إلى البحث هو النظري أو الكسبي. طيب نتوقف هذا الموضوع. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.